حملته حملها للرسول صلوات الله وسلامه عليه 12 ملكا. آية واحدة من الآيات التي نزلت في سورة الأنعام. من بين آيات السورة هذه الآية التي نزلت على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. منها: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية من أولها إلى آخرها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من بين السورة فيها 12 ألف ملك يحملونها إليه. سورة الأنعام من السور التي تتضمن آيات العقيدة، آيات العقيدة الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل في موضوعات العقيدة. الآية اللتان بدأنا بهما الخطبة تتحدث الأولى منهما عن عالمية الدعوة، عالمية الرسالة، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. آية تقول في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربما يقولون عندما يسمعون هذه الآية يقول بعضهم إن الرحمة للعالمين موجودة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن تكون الرسالة عامة. لكن الآية الأولى من سورة من الآيتين اللتين ذكرناهما تبين أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت للعالمين جميعا. اسمعوا كده الآية: قل أي شيء أكبر شهادة. الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد، قل للمخالفين لك، كل الخارجين على رسالته، كل المنكرين والمكذبين، ماذا تريدون من شهادة أقدمها لكم؟ قل أي شيء أكبر شهادة. ثم أعطاه الله عز وجل الإجابة: قل الله أكبر شهيد على أنني رسول مختار مصطفى من عنده لتبليغكم هذه الرسالة. قل الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة. قل الله شهيد بيني وبينكم. فين عموم الرسالة؟ وأوحي ما دمت قد قررت أن الله هو الشهيد بيني وبينكم، هو الذي أوحى إلي هذا القرآن لمهمة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إلى يوم القيامة. هذه عموم الرسالة: لأنذركم به أنتم الآن ومن بلغ. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ثم يسألهم سؤالا: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ الله خالق السماوات وخالق الأرض، ليه مع الله؟ ما قالش ليه مع الرحمن، مع الرحيم، مع الملك، مع القدوس؟ لأن القرآن يحكي: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض مع عبادتهم للأصنام والأوثان والأحجار والأشجار والبشر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولذلك ذات الآية قل إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، ما فيه آلهة أخرى مع الله، الله هو المعبود بحق دون سواه، هو الخالق لكل شيء في هذه الحياة، هو المالك لأمر الناس جميعا في هذه الدنيا الله. فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. إذا أنتم خلفتم وغيرتم من الفطرة افضع، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وسورة الأنعام عندما يقرأها المسلم يرى أنها امتلأت بكل، كل من ما في السماوات والأرض، كل الله، هذه آيات، هيه آية من أول سورة الأنعام، كل من ما في السماوات والأرض، كل الله، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. من اللي بيطعم الناس كلهم؟ الله. وهو يطعم ولا يطعم، ما هو محتاج لحد. قل أغير الله أتخذ وليا معينا مساعدا، قل أغير الله أتخذ نصيرا، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل قل مرة ثانية، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل مرة ثانية، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ثم تأتي الآيات حتى في بعد ذلك، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، أتينا العذاب اللي عايزه ويستعجلونك بالعذاب، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لكان الأمر، لو كان بإيدي أنا لكنت انتهيت منكم بعد ما شفت منكم الويلات. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وتيج الآية اللي قلنا عليها 12,000 ملك أتوا بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية. وفي آخر في ثنايا السورة هتلاقي قل، قل، وفي آخر السورة كده قل، قل لهم يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مرة ثانية قل، قل أغير الله أبغي ربا، مليانة كده لما تقرأوها تقول أمر، قل لهم، نبههم، أيقظ هذه العقول التي أصبحت سائها في طيارها، قل أغير الله أبغي ربا؟ رب يعني ايه؟ يعني مدبر أمر، راعي شؤونك. مدبر أمر الدنيا كلها مين؟ الله. راعي شؤون الناس جميعا والكائنات من أولها إلى آخرها الله. فلماذا يتخذ الناس، لماذا يتخذون في حياتهم وليا غيره؟ لماذا يتخذون في شؤونهم معينا غير الله؟ لماذا يلجؤون إلى نصرة غير الله؟ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، فيه أولاء وفيه رعية وفيه آداب تحكم بين هؤلاء وهؤلاء وأمور، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. نعم، بعد كل هذا العرض من السورة تيجي الآية الثانية اللي احنا هنتكلم فيها. الذين آتوا بعد العرض ده هو واضح، ده هو الثالث السهل البين. مين يمكن؟ مين اللي يمكن؟ لابد أن المنكر هذا هناك آفة، آفة تحول بينه وبين الاعتراف بالحق. وإذا كانت هناك آفة وظهر أناس بعد الوضوح والنصاعة ينكرون الحق، فهل الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا القرآن الكريم وأرسل هذا الرسول العظيم محمدا صلوات الله وسلامه عليه، هل تركنا نحن نبحث عن أولئك المنكرين أم كشفهم؟ وهل كشفهم بصورة واضحة وضوح الشمس لذي عينيه، أم أنه تركنا نبحث عنهم كل واحد برأيه وكل واحد بهواه وكل واحد بفكره؟ لا، الله كشف الأعداء لنا كشفا واضحا ناصعا لو التزمنا بتوجيهات كتابه وأخذنا تعليمات رسوله صلوات الله وسلامه عليه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. كل واحد يعرف ابنه تماما، كل واحد يعرف تماما أن هذا ابنه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الرسول حق المعرفة صلوات الله وسلامه عليه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون القرآن إنه من عند الله إما الرسول أو القرآن كما يعرفون أبناءهم. وما الذي دفعهم، وما الذي حملهم على أن ينكروا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الإنكار هل له أثر في حياتنا إحنا عايشين؟ قالوا أثر. إذا كان أعداء الإسلام يعرفون أن القرآن هو منزل من عند الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مرسل من عند الله عز وجل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ما الذي يحدث بعد ذلك؟ لابد أن يكون هناك صراع بين الكافرين وبين المؤمنين، والصراع ربما تظنون أن الصراع يكون بالسلاح أو يكون بالقوة المادية، لا، صراع ثاني جدا. يأتون للمسلمين الذين يعيشون في كل وقت وحين ويقولون لهم أنهم مسلمون، لماذا أنتم على هذا المستوى من التأخر في محيطكم؟ ولو تنبه المسلمون لهذا السؤال لوجدوا أن هؤلاء الذين يلقون بهذا السؤال هم الذين وضعوا أسس التأخر في بلاد المسلمين. لماذا؟ لأنهم درسوا الإسلام وعرفوا أن المحرك والمؤثر والذي يرفع قيمة المسلم هو الدين، ولذلك درسوه ثم وضعوا ما يضعف هذا الدين في نفوس الأتباع، وضعوا كل شيء يضعف هذا الدين وأثر هذا الدين في نفوس الأتباع. قالوا للمسلمين إن سبب تأخركم هو حرصكم على المرأة في البيت وحرصكم على الشرف والعرض. هل المرأة تفرط في أرضها هكذا؟ اتركوها وشأنها، تخرج عارية، تخرج كافرة، تخرج متبرجة، لا شأن لكم، هي تحافظ على نفسها ونفس هؤلاء. أن المسلمين لو أخذوا بهذه الأكذوبة وتأثروا بها إنما تكون شرا ووبالا على المجتمع من أوله إلى آخره. ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من النساء، وإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة. ماذا فعل الإسلام للفتنة؟ إيه اللي فعل الإسلام لهذه المرأة؟ قال لها: أنت كريمة، لك قيمتك، لك مكانتك، لك منزلتك، لك رأيك الذي أسمع، ولكم أن تسمعوا القرآن الكريم وتقرأوا آيات هذا القرآن سورة كاملة باسم سورة النساء، سورة كاملة باسم سورة النساء، وفيها أحكام تتعلق بالنساء وسور أخرى وآيات أخرى. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما يقولش والمؤمنون فقط، ما يقولش الرجال فقط، لا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. واقرأ في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في القرآن كده لم يهمل النساء، لكن لا، دلنا غيرنا يقول لنا لا، حظ على المرأة اليوم، المرأة عايزين تحدثوها فأمر من الأمور. ومشى وراءهم أصحاب الأهواء حتى زلت الأقدام وامتلأت الدنيا باللئام من خلال هذه الأكذوبة. هناك أمر آخر، أنتم في اقتصادياتكم ستظلون متأثرين، وواقع الأمر لسنا فقراء، والله إن أموالنا أموالنا كثيرة، أموال كثيرة، لكنهم يريدون أن يخلطوا هذه الأموال بالخبيث والدنيء، ويريدون أن يخلطوا الحلال بالحرام وأن يعيشوا الأمة في الحرام. لماذا؟ لأن هذه الأمة لو عرفت طريق الحلال تصل إلى النصر على الأعداء بالدعوة: يا سعد أصب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. قالوا لهم: بيعوا وتاجروا، لكن لماذا تقفون من الربا هذا الموقف؟ الربا يستثمر أموالكم ويزيدها بدون تعب وبدون إرهاق وبدون مشقة، لماذا أنتم تقفون حائلا بين التجارات الحلال والتجارات الحرام؟ ليه؟ لأن أمتنا كده، أمة عندما شرع الله هذا الشرع قال: لا يستفيد أحد من هذا الدين إلا إذا أخذه من أوله إلى آخره، بحلاله يلتزم به وبالحرام يبتعد عنه، بالطيب يلتزم به، بالخبيث ينتهي عنه، وإذا لم نأخذ هذا نكون لك مرض. قالوا للمسلمين هكذا، لا لم يحاربونا بالسيف اولا، وانما حاربونا بالافكار. فلما جاء والافكار دخلت من خلال اجهزه، وهذه الاجهزه سوف يحاسبها الله عز وجل حسابا عسيرا، لان الذين يعيشون ويحملون هذه الافكار هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وربما يعيبون علينا لو قلنا لهم. هذا امر يتنافى مع امر الله، ولذلك تجد القرآن الكريم يقول هكذا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذا كانوا هم بيعرفوه كما يعرفون أبناءهم وهدموكم، لابد يكون هناك سر. ما هو هذا السر؟ هم درسوا هذا الدين وأنتم تركتموه وراءكم ظهرا، أنتم تركتموه. حقائق لا ينبغي أن تغيب عن الأذهان. ما المخرج إذن من الهزيمة؟ الهزيمة التي تقع بالمسلمين الآن أمام الأعداء، ما المخرج؟ أن ندرك ديننا، وأن نعرف منهج ربنا، وأن نسلك مسلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم بما جاءنا به الكتاب الكريم، وأن نتمسك بما جاءنا به الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نعي ما يراد بنا وما يدور حولنا وما يدبر ضدنا حتى ننتصر على أعدائنا. وبدون هذا سيكون هناك ما نرى وأبشع مما نرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. خاسر يخسر نفسه ويخسر أهله ويخسر أولاده ويخسر مجتمعه، يحكم عليه القرآن: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. من المقولات التي طرحها أعداء الإسلام في المجتمعات الإسلامية أنهم جعلوا المجتمع شيع شيع. جاءوا للولاة وقالوا لهم: هناك أناس يترقبون بكم ويترقبون الاستيلاء على مكانكم. وهؤلاء وضعوا لهم كتاب وسماد: هؤلاء الذين يترقبون بكم ويحاولون الاستيلاء على مكانكم ويحاولون إبطاءكم عن هذا المكان، احذروهم وسلطوا الأضواء. ليتهم سلطوا الأضواء على المنافقين، وليتهم سلطوا الأضواء على الفاسقين، وليتهم سلطوا الأضواء على الخارجين والذين في قلوبهم مرض وهم يخفون هذا المرض وراء ثياب. ليتهم سلطوها، وإنما سلطوها على أناس أطهار أخيار أبرار. قالوا لهم: هؤلاء الذين يدخلون في هذه الأماكن التي أنتم الآن فيها، ضعوا أعينكم عليهم، إن حركتهم لا تكون لله، إن قولهم لا يكون لله، إن صلاتهم لا تكون لله، ربما هم يتحركون في أمر آخر. وعندما قالوا هذه الكلمات صدقها أولئك الذين أخذوها ولوع الولاة ولاة الأمر، لوع الولاة لهذه الفرية وهذه الأكذوبة، لعرفوا أن الذين يرتادون الأماكن الطاهرة هم أصل أطيب قلوبا وأطهر قلوبا وأطهر أفئدة وأطهر نفوسا وأحرص على بقاء ولاتهم في أماكنهم، لأننا تعلمنا من ديننا ومن شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ألا نخرج ولا نحاول أن نخرج على ولاة الأمر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ستجدون أمراء بعدي وستنكرون على أفعالهم. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما في واحد من المسلمين، ما في واحد طاهر يدخل المسجد ومعه سلاح، ما في واحد مؤمن يعرف ربه انه يدخل المسجد ويحمل حقدا او ضغينة او كراهية. بل اعطاني الاسلام امرا اخر. احدهم يقول لو كانت لي دعوة مستجابة بنص حديث ياخذها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم العادل. جعلتها للحاكم دعوة مستجابة. بل اكثر من هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان من خيار ائمتكم من تحبونهم ويحبونكم. هذه علامات، هي علامات الخيار، من تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وان من شرار ائمتكم علامات من تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. دي كارثه. ونجد القران الكريم لما تكلم عن فرعون الطاغيه قال ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا، جعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا القران علمنا كده ان اعداء الاسلام يجوا يلقوا باي فريه كده باي فكره حتى يحدثوا في المجتمع خلل. قولوا لي بالله عليكم، بلد كهذا فيه رئيس عندما احس الشعب بانه مريض واحس الذين يقيمون بانه مريض، والله ما قابلت واحدا الا وقال لي ادعو الله عز وجل ان يشفي حاكم هذه البلاد وان يبرئه من ذلك. هل هناك في هذا شك؟ رجل عرف ان رعيته تحتاج الى ان تعيش عيشة كريمة فاعطاها ما تحتاج وصنع لها من كل شيء. وقد وجدت من الولاء ايضا ان الجرائد في كل يوم تنزل تهنئة وتدعو له بتمام الشفاء، ووجدت من واجبك مسلم ارتاد هذا المكان وانتم ايضا ترتادون ان ندعو له بان يتمم الله شفاءه وان يرزقه وولي عهده وحكام هذه البلاد وحكام المسلمين الصالحين ان يرزقهم جميعا البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم اليه وتبين لهم ان الطريق الاخرى ليست طريقة مأمونة العاقبة. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تبرئه من مرضه وان تشفيه من دائه وان تتمم شفاءه وشفاء المسلمين المرضى في كل مكان يا رب العالمين. ايها الاخوة الاحباب، حال بيننا وبين ان نتنكم نسيما طيبا في بلادنا. فاصبح ارى الذي كان يسلم علي بالامس عندما يرى مني كلمة اراه احاول ان يمشي بعيدا، وانا كذلك عندما اراه في مكان اقول ما شأن هذا، ماذا حدث؟ اصبحنا في اليوم الاخر؟ اصبحنا في هذه الدنيا كما قال الله عز وجل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يحيط؟ اصبحت الدنيا هكذا؟ ايها الاخوة الاحباب، عيشوا اسلامكم وقولوا بصدق وحق اننا مسلمون ولن نساوم على اسلامنا، ولتسمعوا الآية القرآنية واكتبوها ووضعوها في حفظكم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحة وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إننا مسلمون، وان تآمر علينا المتآمرون، وان تحدث عنا المتحدثون، فصفحتنا بيضاء نقية، ولا نحمل في قلوبنا لأحد جلا ولا ضغنا ولا حدا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن حاول ان ينال منا اي منال فبيننا وبينه الله سبحانه وتعالى. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين.